الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس الثاني الشرح والتعليق على كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكنا ذكرنا في المجلس السابق بعض مما يتعلق بهذه الرسالة ومقدمات بين يديها، وذكرنا أيضا أنها رسالة إحدى ثلاث رسائل وهي أطولها، كلها تحمل نفس الاسم أو قريبا منه، فأحيانا تسمى الأصول الثلاثة وأحيانا يقال لها ثلاثة الأصول. وقد سأل بعض الحاضرين في خاتمة المجلس السابق عن كنه تلك الرسائل، فأقول من أراد هذه الرسائل الثلاث فليرجع إلى كتاب الدرر السنية في المجلد الأول، تقريبا أربع رسائل كلها تتكلم عن ثلاثة الأصول هذه. فالرسالة الأولى وهي أطولها وهي التي نشرحها الآن تقريبا أخذت ما يقارب 11 صفحة من صفحة 125 إلى 136. وهذه الرسالة يعني بدأت من قوله فإذا قيل لك من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، ولكنها فيها زيادة على غيرها من الرسائل بذكر الطاغوت ورؤوسه، وزاد في أولها المقدمات الثلاث التي شرحنا أولها في المجلس السابق، وسنشرح الثانية في هذا المجلس والثالثة في المجلس القادم. الرسالة الثانية أقل من هذه الرسالة وهي تقريبا في ست صفحات أو سبع صفحات، وذكر فيها وزاد فيها نوعي التوحيد باختصار، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولم يذكر فيها مسائل الطاغوت ولا اليوم الآخر ولا أصول الإيمان الستة. الرسالة الثالثة هي تقريبا أربع صفحات من صفحة 147 إلى 151، وأظنه كتبها متأخرا في الدرعية بطلب من الأمير عبد العزيز محمد بن سعود، طلب منه أن يكتب رسالة موجزة في أصول الدين، فكتب رسالة وأرسلها، وقال الشيخ في أولها فعلم وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاثة أصول العمل بهن، وهي أخصر من الرسالة التي معنا ومن الرسالة الثانية. والرابعة والأخيرة ذكر فيها نوعي التوحيد باختصار، وذكر أصول الإيمان الستة، لكنه وأورد فيها بعض الكلمات على حسب اللغة الدارجة في الجزيرة العربية، مثل كلمة إيش، يعني لما ما معنى أو ما هو أو لماذا أو ما أو معناها ماذا. فهذه الآن أربع رسائل كلها محتواها واحد، غير أن هذه الرسالة التي نشرحها هي الرسالة الأم وهي الطويلة، وتسمى ثلاثة الأصول وأدلتها، ومن الباحثين أو العلماء من قال بل تسمى الأصول الثلاثة ولا مشاحة في الاصطلاح، غير أن المقصودة هنا أن هذه هي إحدى الرسائل التي ألفها الشيخ في بيان ما الأصول الثلاثة، وهي رسالة وهي أكملها وأتمها. ولعلنا إن شاء الله نبدأ الآن في قراءة المتن لنشرع بعد ذلك في شرحه. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا، اللهم اغفر لشيخنا، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولطلابه. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، فاعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاثة هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. أنت حتى لا يشكل عليك قراتها أولئك كتب الله في قلوبهم، فأحببت بس التأكد من ذلك. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى الآن هذه هي الرسالة الثانية أو المقدمة الثانية التي تكلم أو ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مستهل رسالته ثلاثة الأصول، قبل أن يشرع في بيان ثلاثة الأصول. فابتدأها بما ابتدأ به الأولى بقوله: اعلم رحمك الله. ابتدأها بالتنبيه والتحفيز بقوله: اعلم، ثم بسؤال الرحمة والدعاء للمتلقي أو المستمع، وهذا من حسن الأدب كما سبق أن ذكرناه في المجلس السابق. ثم قال أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، أي على كل بالغ عاقل، لأن الأصل في التكاليف إذا صدرت من الشارع أنها تكون موجهة للبالغ العاقل، وأيضا أنها تكون موجهة للرجل والمرأة سواء، إلا إذا ورد ما يخصص الرجل أو المرأة. ولذلك قال الشيخ هنا من باب التأكيد: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. لو ما ذكر على كل مسلم ومسلم لكفى، لكنه ذكرها من باب الحث والتأكيد أن هذا واجب على الجميع. قال: ثم إن الوجوب هنا لازم لا بد منه، وهذا الوجوب الذي ذكره الشيخ ليس من عنده، بل هو من الله تعالى، كما سيأتي الدليل على كل مسألة من هذه المسائل الثلاث. وبذلك يتضح أن الشيخ محمد رحمه الله لم يأتي ببدع من القول، بل جاء ليذكر بالعقيدة الصحيحة وليدافع عن الدين الحق. نعم، جاء ليدافع أو ليذكر بالعقيدة الصحيحة وليدافع عن الدين الحق الصحيح. فمن يشنشن عليه بأنه أتى بشيء خالف فيه السلف هذا غير صحيح، فهو لا يأتي بكلام إلا وعليه دليله من الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: تعلم هذه المسائل الثلاث. وهذا أيضا فيه ما ذكرناه سابقا في أهمية التعداد عند التعليم، وأن تحديد العدد محفز للطالب وللمستمع أن يرعي سمعه معك. ثم زاد على ذلك أن الواجب على التعلم والعمل بهن، لأنه سبق أن قدم لنا في المقدمة السابقة أن الواجب العلم ثم العمل ثم الصبر على الأذى فيه. فهذه قاعدة معك في كل المسائل: تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. يعني يجب علينا تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. هذه المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ رحمه الله رتبها ترتيبا منطقيا. ما معنى كلمة ترتيب منطقي؟ يعني أن كل واحدة تترتب على ما قبلها، فأولها الإقرار بربوبية الله عز وجل، فإذا أقرت بربوبية الله فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره، فإذا حققت هذا الأمر تنتقل إلى الثالثة وهي خلوص القلب من التعلق بغيره سبحانه وتعالى حتى يظهر ذلك في تعاملك مع الخلق. فلذلك هذه الثلاث مسائل رتبها ترتيبا منطقيا، تترتب الثانية الأولى أولا ثم تترتب عليها الثانية ثم تترتب عليها الثالثة. قال رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. هذان الأمران وهما الخلق والرزق دل عليهما القرآن الكريم كما دل عليهما السنة. خلقنا أي أوجدنا من العدم، فنحن من قبل أن يخلقنا لم نكن شيئا، ودل على أن الله عز وجل خلقنا آيات كثيرة. يقول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من طين، ويقول سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ويقول عز من قائل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ويقول سبحانه: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ويقول عز من قائل: الله خالق كل شيء، ويقول سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. فهذه كلها دليل على أن الله عز وجل هو الذي خلقنا. بل والله في القرآن، والله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر الدليل على أنه هو الذي خلقنا عن طريق العقل. يقول عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا، ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق. ولذلك لما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يقرأ سورة الطور، يقول جبير: فلما بلغ قول الله في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول جبير رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير، وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. رواه البخاري في الصحيح. والله سبحانه وتعالى لما خلقنا لم يتركنا هملا، بل رزقنا بكافة أنواع الرزق من الطعام والشراب والملبس والمسكن والمركب والمصالح. ولما علم سبحانه وتعالى حاجتنا سخر لنا ما في السماوات والأرض، سخره كله لمصالحنا من أجل بقائنا على قيد الحياة، ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويقول سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال عز وجل: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن أن الرزق مكتوب والشخص جنين في بطن أمه، وأنه يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، كما جاء في الصحيحين. وأيضا العقل دال على ذلك. كيف يعيش المخلوق في هذه الدنيا بدون طعام أو شراب؟ فلذلك قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، إلى آخر الآيات. كلها يذكر الله عز وجل، يعني انظر بعقلك هذه الأمور، من الذي أوجدها؟ أوجدها الله، لمن؟ لهذا الخلق الذين خلقهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولم يتركنا هملا، يعني لم يتركنا عطلا لا نعرف شيئا. الهمل هو الشيء المتروك الذي لا قيمة له. الله عز وجل خلقنا، ما خلقنا لنكون هملا متروكين لا عمل لنا. يقول عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. ولذلك الشيخ يقول: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الله عز وجل ربط الخلق بالرسول وجعل على طاعته الجزاء بدخول الجنة والخروج من النار، لأن الله سبحانه وتعالى لو لم يربط خلقه برسول وترك لعقولهم التصرف في مثل هذه الأمور لزاغت عقولهم، لأن عقول الخلق لا يمكن أن تستوعب مثل هذه الأمور إلا بمعلم يعلمها. ثم قال الشيخ رحمه الله: والدليل قوله تعالى. الدليل هنا ليس على أصل المسألة، وهو أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل الدليل هنا على إرسال الرسول، وأن الله عز وجل أرسل إلينا رسولا. قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يعلمكم أمور دينكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أرسله الله جعله شاهدا على هذه الأمة، يعني سيشهد عليهم يوم القيامة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الله عز وجل: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فماذا فعل فرعون الطاغية؟ عصى الرسول الذي أرسله الله عز وجل وهو موسى عليه السلام، فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا مهلكا. بل جعل الله عز وجل فرعون عبرة للناس ليوم القيامة، فكأن الله عز وجل يقول: فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم، فيحل بكم كما حل بهم من عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فهذا دليل على قول المؤلف: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لأن فرعون لما عصى الرسول أدخله الله النار، بل هو معذب في قبره إلى يوم القيامة. يقول عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجاء في الكتاب والسنة ما يؤكد هذا المعنى، وهو أن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يقول عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال: إن تطيعوا أين تطيعوه تهتدوا. وقال عز من قائل: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فهذه هي المسألة الأولى، وهو أن الله عز وجل ما لما خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية يقول أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني هذه هي المسألة الثانية التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والعمل بها، أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، بل هو وحده المستحق للعبادة. وقد أشرنا إلى أنها قبل قليل إلى أن هذه المسألة ماذا؟ مترتبة على المسألة الأولى. فالله عز وجل أما أخبرنا أنه خلقنا ورزقنا وأنه أمرنا بعبادته، فمن تحقيق عبادته أنه لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، يعني لا تعبد مع الله عز وجل غيره، فإنه لا يرضى بذلك. أن الله لا يرضى معناها لا تعبد مع الله غيره، ولذلك سيأتي الدليل يدل على هذا الأمر. ثم مثل المصنف هنا بشخصين، قال الشخص الأول نبي مرسل، أو الشخص الأول ملك مقرب، والثاني نبي مرسل، لأن هاتين المنزلتين لهذين الشخصين أو لهذين المثلين أهما أعظم منزلة يمكن أن يصل إليهما الشخص، فيكون مستحقا للتعظيم والإجلال، هو أن يكون نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. فأفضل من على وجه الأرض من البشر هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم النبي الذي جمع مع نبوته الرسالة، وأفضل من فوق السماوات هم الملائكة، وأفضل الملائكة هم الملائكة المقربون، يعني المقربون من الله سبحانه وتعالى. فحتى وإن كان بهذه المنزلة فإنه لا يجوز أن يشرك مع الله في عبادته، فمن هو أقل منهم من باب أولى. ففي استخدام المؤلف رحمه الله هذا التعبير وهو قوله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلماحة أو إشارة إلى تفاضل البشر، وأن أفضلهم الأنبياء والمرسلون، وأن الملائكة أيضا متفاضلون فيما بينهم، وأن أفضلهم من حصل على القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهكذا يظهر لنا في كل عبارة من عبارات الشيخ في هذا الكتاب ما يدل على حسن سبكه للرسالة واختياره لألفاظها. فرحمة الله عز وجل على علماء الإسلام، كم بذلوا أعمارهم وأوقاتهم ليوصلوا لنا هذه العقيدة الصحيحة بكل أسلوب واضح مختصر. النبي المؤلف هنا قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مرسل ولا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. انتبه معي، أولا هذا الدليل الذي ذكره المؤلف هنا وهو قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هو الدليل الوحيد الذي كرره المؤلف مرتين في هذه الرسالة. أما بقية الأدلة فلا يكررها، لا يذكرها إلا مرة واحدة. ليس معنى ذلك أنها لا تدل على معاني عظيمة، بل ليبين لك أن أولا كثرة الاستدلال من كتاب الله عز وجل، ورغبة في زيادة إيصال أو إقامة الحجة على طالب العلم وعلى المتلقي وعلى العامي وعلى الجاهل. المسألة الثانية أن الله عز وجل يخبر أن العبادة لا يستحقها إلا الله تعالى، فكلمة المساجد تطلق على موضع السجود، أي لا تسجدوا لغير الله، أو على موضع العبادة فلا تتخذوها مساجد، فلا تدعوا مع الله أحدا، المقصود بها لا تعبدوا مع الله أحدا، لأن الدعاء له معنيان، دعاء عبادة، والعبادة أنواع كما سيأتيك الصلاة، فالصلاة هي الدعاء، ومثلها الذبح فهو من الدعاء، فهو داخل في العبادة في دعاء العبادة وغير ذلك. والنوع الثاني من الدعاء دعاء المسألة كالاستغاثة والاستعانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. قال الله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، لأنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده، ومن سواه لا يستحق شيئا منها. لكن هذا مفهوم كلام المصنف. المسألة الثانية اسمع معي، يقول أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب أنت قلت لنا إن الدليل هو قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يعبد مع الله أحد، لأنه سبحانه هو المستحق لها وحده، ومن سواه لا يستحق شيئا منها. كيف تستدل بها على هذه المسألة؟ نقول الله عز وجل لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه. فما دام أن فلذلك بدأ المؤلف بالنهاية، يعني لماذا لا أعبد مع الله غيره؟ لأن الله لا يرضاه، فاستدل على ذكرك بالنهاية واستدل على البداية وعدم جواز عبادة غير الله مع الله. وجاءت أدلة أخرى على أن الله عز وجل لا يرضى أن يعبد معه غيره، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهذا معنى قول المصنف أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. فإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضا الله عز وجل وغضبه، فيغضب لما يغضب الله ويرضى لما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله عز وجل لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما. هو سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد من الملائكة ولا من الرسل، فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين؟ فغير الملائكة والرسل من باب أولى، لا يرضى الله بإشراكهم معه في العبادة. وقول الله عز وجل أحدا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تقول العرب تعم كل أحد، لا يستثنى أحد، لا ملك ولا نبي ولا صنم ولا وثن ولا قبر ولا شيخ ولا ولي ولا حي ولا ميت، كائنا من كان لا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل. فهي تعم كل من دعي من دون الله، فلا تدعو مع الله أحدا. فدلت هذه الآية على أن العبادة لا تنفع إلا مع التوحيد، وأنها إذا خالطها الشرك فإنها تبطل وتكون وبالا على صاحبها. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى المسألة الثالثة فقال: والثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. انتبه معي هنا مسألة. أولا، المؤلف كلامه هنا سليم، بل أسلوبه في التعبير صحيح، مع أنه بدأ بطاعة الرسول قبل توحيد الله، فقال أن من أطاع الرسول ووحد الله. فهل يصلح أن يقدم المؤلف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على توحيد الله عز وجل؟ ما السبب الذي دعا الشيخ محمد رحمه الله في لفظه أن يقدم طاعة الرسول في هذه المسألة على توحيد الله؟ لأننا نعلم جميعا أن طاعة الرسول مبنية على طاعة الله، على توحيد الله عز وجل. لكن المصنف هنا لما جاء في ذكر هذه المسألة قال: من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. نقول المؤلف راعى ترتيب المسائل، وهذه ركزوا معي، كررت أكثر من مرة، مراعاته ودقته في ترتيب المسائل. هكذا طالب العلم حينما يتكلم ينبغي أن يكون كلامه مرتبا منسقا منظما، لأنك أمام من تعلمه قد يكون أقوى منك حجة، لا ينفع فيه الكلام المشتت المبعثر الذي لا يعرف أوله وآخره. المؤلف الشيخ محمد راعى ترتيب المسائل. ما هي المسألة الأولى؟ المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فقرر في المسألة الأولى أن الله أرسلنا رسولا. طيب المسألة الثانية، قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فقرر في المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يعبد معه أحد. فلما جاء في الثالثة بدأ بالأولى ثم الثانية، فقال أن من أطاع الرسول وهي المسألة الأولى ووحد الله وهي المسألة الثانية لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. إذن فالمؤلف دقيق في عباراته، وإلا فالأصل أن يقدم الأمر بتوحيد الله عز وجل على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول مبنية على توحيد الله وعلى طاعته سبحانه وتعالى. لكننا كررنا أكثر من مرة أن المسائل الثلاث مترتب بعضها على بعض، فهذا هو هذا. قال المصنف رحمه الله: لا يجوز أن من أطاع الرسول، وهي المسألة الأولى، ووحد الله، وهي المسألة الثانية، ماذا؟ قال: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. هذه مسألة، وهي مسألة الولاء والبراء، وهي التعامل مع المخلوقين فيما يتعلق بالتوحيد. فكأن المصنف رحمه الله في المسألة الثانية بين حق الله عز وجل، وهو أنه لا يرضى أن يعبد معه غيره، ثم بين في هذه المسألة حق تطبيق ذلك في تعامل الموحد، تعامل المسلم مع المخلوقين في الحب والبغض الذي يعبر عنه بالولاء والبراء. العلماء قسموا الموالاة وهي المحبة إلى قسمين: الأول التولي، وهي محبة الشرك وأهله، أو نصرة الكفار على الإسلام بقصد ظهور الكفر، هذا هو التولي، والتولي كفر، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الثاني هو الموالاة، وهو أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا تكون معها نصرة، لأنه إذا كان معها نصرة كانت توليا، أي يحب أهل الشرك لأجل الدنيا، لأجل أن يستفيد من دنياهم، فإذا كان فيها نصرة لأهل الكفر فهذا من التولي الذي ذكرناه في النوع الأول. فشدد رحمه الله عز وجل في هذه المسألة وقال: ولو كان أقرب قريب، يعني مهما يكن، حتى ولو كان من أقرب قراباتك، فإنه لا يجوز لك أن تواليه، لأنه يبغض الله أو لأنه كافر، لا يجوز لك أن تواليه. ثم استدل بهذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولا أتى بالآية مع أنها طويلة، لأن كل الآية دليل، كل الآية دليل على هذه المسألة، يعني أن من آمن بالله تعالى وباليوم الآخر فإنه لا يمكن أن يواد ويحب من حاد الله ورسوله، يعني من حاد الدين أو حارب الله ورسوله قولا أو فعلا. ثم ذكر أربعة أنواع من الأقارب، فقال: فذكر الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني حتى وإن كان من يحاد الله ورسوله من هؤلاء الأربعة لا يجوز لك موادته. فلماذا ذكر الآباء؟ قالوا: الآباء لأنه يجب على الأبناء طاعتهم، يعني حتى وإن كان يجب عليك طاعة أبيك فلا يجوز لك أن تواليه إذا حاد الله ورسوله. الأبناء لتعلق قلب الأم والأب بابنهما، فلا يجوز للأب والابن، للأب والأم أن يوالي ابنه إذا حاد الله ورسوله. الثالث العشيرة والإخوان، لأن الإنسان هم أهل نصرته، فحتى وإن كانوا هم أهل نصرتك وعشيرتك فإنه لا يجوز لك أن توادهم إذا حادوا الله ورسوله. طيب، هذا أمر صعب جدا، لكن الله عز وجل كافأ من امتثل لهذا الأمر بمكافأة تعادل هذه القطيعة. التي ستترتب على معاداته من حد الله ورسوله. يقول الله عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أي إن غضب عليك أهلك وجماعتك بسبب عدم موالاتك لهم بسبب محادتهم لله ورسوله فالله عز وجل فوق كل شيء. أما يكفيك أن الله سيرضى عنك؟ وإذا كانت عشيرتك لما عاديتهم لأجل الله نفروك فأنت من حزب الله. فالله عز وجل لما بذلت روحك ودينك لأجله وعاديت أباك وعشيرتك لما حادوا الله ورسوله كافأك الله عز وجل بأن رضي عنك ورضيت عنه، بل وجعلك من حزبه، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه أربعة أمور يعوض الله بها من عادى من حاد الله ورسوله: كتب في قلوبهم الإيمان، يعني ثبت الله في قلوبهم الإيمان وأرساه فهي موقنة مخلصة، وأيدهم بروح منه أي بقوة منه سبحانه وتعالى، قوة إيمان في الدنيا وثبات في الآخرة، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي يسكنهم جنات في دار كرامته التي أعدت للمتقين. وسميت جنات باسم البساتين لأنها أشجار مثمرة وأنهار جارية وقصور عالية تجري من تحت أشجارها ومساكنها المياه والأنهار خالدين فيها أي دائمين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا أعلى مراتب النعيم، أعلى مرتبة من مراتب النعيم أن يرضى الله عز وجل عنك، وهذا سر بديع أنهم لما أسخطوا الأقارب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الله أي الموالون أولياء الله، المصارمون أعداء الله هم حزب الله وأنصاره في أرضه، وهم عباده المقربون وأهل كرامته. ومن يكن من حزب الله فلا شك هو المفلح وغيره الخاسر. وهنا مسألة أختم بها هذا المجلس وكلام المصنف هنا، وهي مسألة مهمة جدا، وهي أن هذه المسألة وهي عداوة الكفار وعدم موالاتهم لا تعني أننا نقاطعهم في الأمور والمنافع الدنيوية، بل استثنى العلماء عدة أمور دل عليها الكتاب والسنة، وهذه مسألة أعرف أنها قد تتوارد إلى أذهانكم. الأول أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب علينا أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ولا نتركهم ونقول هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا، يجب علينا أن ندعوهم إلى الله عز وجل لعل الله أن يهديهم، بل ينبغي لنا أن نسأل الله الهداية لهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار فاستجاب الله دعاءه، دعا لأم أبي هريرة رضي الله عنه فأسلمت، وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المسألة الثانية أنه لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة، عدم مقاتلتهم وعقد الهدنة بيننا وبينهم إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم، خاصة في حال ضعف المسلمين وأنهم لا يقدرون على قتالهم بل يخشى من شرهم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، يعني فيهادنون، لكن ليس هدنة دائمة وإنما هدنة مؤقتة إلى أجل حسب ما يراه إمام المسلمين، فهو المخول بذلك لما يرى فيه المصلحة. المسألة الثالثة والأمر الثالث الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه لا مانع من مكافأة الكافر والمحاد لله ورسوله على إحسانه إذا أحسنوا. يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله إن الله يحب المقسطين. الأمر الرابع، الوالد الكافر أو الوالدة الكافرة يجب على ولدهما أن يبرهما وأن يحسن إليهما، لكن لا يطيعهما في الكفر، لقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فمن كان والده أو والدته كافرا أو مبغضا لله ورسوله فيجب عليه طاعتهما والإحسان إليهما ومكافأتهما على تربيتهما له. لما استأذنت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قدمت من مكة إليها في المدينة راغبة، يقولون راغبة في أن تصلها تحسن إليها. يأتي الأب إلى ابنه يريد صلته، مال، إطعام، كسوة. قال صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. فأمها جاءت متشوفة لصلة ابنتها فأمر صلى الله عليه وسلم بوصلها مع أنها كافرة. الأمر الخامس، تبادل التجارة مع الكفار والشراء منهم وشراء الحاجات واستيراد البضائع والأسلحة بالثمن لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار، وعامل صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها. هذا ليس من الموالاة، هذا ليس من الموالاة والمحبة، وإنما هو من تبادل المصالح الدنيوية. كذلك الاقتراض منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهود طعاما ورهن درعه عنده، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. فهذه أمور دنيوية ومصالح لا تدل على المحبة والمودة في القلوب. الأمر السادس، أن الله عز وجل أباح أيضا التزوج من نساء أهل الكتاب بشرط أن يكن عفيفات في أعراضهن، بل أباح لنا أكل ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فأباح لنا هذه الأمور مع أنهم كفار. الأمر السابع، أنه لا مانع أو لا بأس من إجابة دعوتهم وأكل طعامهم المباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإحسان إلى الجار حتى وإن كان كافرا لأن له حق الجوار. والأمر الثامن، أنه فوق كل ذلك لا يجوز ظلمهم. يقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضكم لقوم، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذه المسألة يا أخوان مسألة مهمة، لا بد أن نفرق بين هذا وهذا، لأن بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم يفهم منها أن لا يتعامل معهم وأن يبغضهم وأن يقاتلهم وأن إذا رآه يمشي في الشارع قتله وقاتله ولا يتصل بهم نهائيا. لا، هذا غير صحيح. هذه أمور محددة بأحكام وبحدود وبشروط ذكرها أهل العلم، مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الحقيقة الكلام فيها طويل، والناس أحوج ما يكونون إلى فهمها على مراد الله ورسوله، وأيضا يحتاجون إلى مسألة التفريق بين حال ضعف المسلمين وكون الإنسان في بلد يعني بلد كفر أو حكومة وحكومته كافرة ولا تطبق يعني ولا تعطي المسلمين حقهم، وبين أن يكون في بلد الإسلام. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله له عدة رسائل ولتلاميذه من بعد حول هذا الموضوع لا نسهب بذكرها. وبهذا ينتهي الكلام على هذه المقدمة الثانية التي جعلها المصنف رحمه الله ديباجة لرسالة ثلاثة الأصول، وبها ينتهي مجلسنا هذه الليلة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين. اللهم عصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتناه. اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتناه. رب ثبتنا على الحق يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك. اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم. شيخنا بعض الأسئلة الله يحفظك يعني. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله: أقبلت على الصلاة وأدركت الركوع ولكن لم أدرك التسبيح، هل أعتبر أدركت الركعة أم لا؟ إذا جاء المصلي والإمام راكع ثم أدرك الركوع مع الإمام، بمعنى أنه استقر راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك الركعة حتى وإن لم يقل فيها سبحان ربي العظيم، لأن المقصود هنا الركن هو إدراك الركوع، والواجب إذا ضاق وقته يجبره أو نسيه لم يستطع فعله المأموم فإنه يتحمله الإمام عنه. فإذا أدركت الإمام راكعا واستطعت أن تركع بأن تكبر وتحني ظهرك قبل أن يكبر الإمام ويرفع رأسه من الركوع فقد أدركت الركوع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله: شيخنا أحسن الله إليكم، لم أفهم لما قدم طاعة الرسول على توحيد الله. يعني الأصل أن الإنسان إذا اجتمع عنده توحيد الله وطاعة رسوله فإن التوحيد يقدم على طاعة الرسول، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن المصنف يريد ترتيب المسائل بعضها على بعض، ويريد أن يجعل كل مسألة مرتبة على أصلها، فقال المسألة الأولى أن الله لما خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فقرر هنا أنك مطالب بطاعة الرسول. ثم جاء في المسألة الثانية وقال: والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، يعني لا بد أن توحد الله. فجاء بالمسألة الثالثة وهي النتيجة إذا حققت الأولى والثانية، فبدأ بالمسألة الأولى، المسألة الأولى هي طاعة الرسول، فقال من أطاع الرسول الذي تكلمت عن ثواب طاعته في المسألة الأولى، ووحد الله التي هي المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فلا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. هذا من حسن السبك، وإلا لو قال أن من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله كان المعنى صحيح، لكن من بلاغة الأسلوب، هذا أسلوب بلاغي، وهو أن تراعي في كلامك ترتيب ما ذكرته سابقا. يعني أقول أن الواجب على الطالب أن يحضر مبكرا إلى المدرسة وأن يستمع إلى الدرس جيدا، فمن حضر مبكرا واستمع إلى الدرس جيدا فسينجح بإذن الله. فأنا بدأت بحضور المدرسة ثم بالاستماع إلى الدرس وقلت فسينجح بإذن الله، هذا هو نفس معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا. نعم. جزاكم الله خيرا. قال حفظكم الله شيخنا: ورد في الأثر أن سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه عند هدمه لصنم عزة والعياذ بالله ظهر له جنيا في شكل عجوز فقتلها وقال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هي شيطان عزة، فهل هذا يعتبر دليلا حسيا على توحيد الله واجتناب الشرك والعياذ بالله؟ الله أني ما أدري عن هذه القصة، أنا لا أدري عن صحة هذه القصة، لكن ما يحتاج، عندنا أدلة من الكتاب والسنة أظهر وأصرح منها، ولا أدري عن هذه صحتها، وعندنا من الأدلة ما يكفي أو ما يغني عن مثل هذا الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله: ما الفرق بين التولي والموالاة؟ هذه مسألة دقيقة. التولي هو محبة الشرك وأهله، يعني يحب الكفار ويحب الشرك ويحب المشركين لذات دينهم. الموالاة أن تتولاهم يعني تحبهم لأجل الدنيا، تحبهم لأجل الدنيا، فالتولي يتولاهم بقلبه، يعني خلاص يرى أن الكفار أفضل من المسلمين، هذا لا يجوز أن يعتقد هذا الأمر. نعم من تمام توحيد الله عز وجل وتحقيق التوحيد بغض الكفر وأهله، بغض الشرك وأهله، توليهم هو محبة الشرك وأهله. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من يحبهم ويودهم ويود دينهم فهو منهم. أما الموالاة فهي التعامل معهم، هل يمكن أن نتعامل معهم؟ نقول يتعامل معهم بما لأجل الدنيا ولا تكون معها نصرة، الموالاة لا تكون معها نصرة، أما التولي فإنه في الغالب يكون معه نصرة. نعم أحسن الله إليكم حفظكم الله. يقول السائل: نود من فضيلتكم نصيحة للنساء التي لا يتركن أزواجهن أن يعددوا، جزاكم الله خيرا. والله يا شيخ هذه يعني الأصل في المسلم يعني أن ينكح، أباح الله عز وجل له نكاح واحدة وثانية وثالثة ورابعة، ولكن طبعت المرأة على عدم حبها لأن يكون لها ضرة، فالواجب على الزوج إذا كان عنده قدرة، أو الذي ينبغي للزوج إذا كان عنده قدرة على أن يتزوج ثانية، عنده قدرة بدنية وقدرة مالية وسعة في وقته، فيجوز يباح له أخذ التعدد أو التعداد الزوجات، لكن أن يتصور أن هناك امرأة ترضى أن يكون لها ضرة فهذا ما أظن. نساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم كان بينهن من المماحكة والقصص ما يحصل بين الزوجات يعني الكثير، يعني يسأل الله عز وجل إذا أراد الزوج أن يتزوج على زوجته أن الله عز وجل يهدي قلبها، وإذا كان يعني عازما على أمر فلا بد أن يكون قلبه قويا، لأنه لا يمكن لزوجة أن ترضى أن يتزوج عليها حتى وإن كانت مريضة أو قبيحة، حتى وإن كانت عجوزا، هكذا جبلت المرأة. لكن إذا أراد الإنسان أن عنده قدرة وصبر فيتوكل على الله. نعم جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله: نود نصيحة في طلب العلم. هذه مسألة كبيرة. أنا أقول أن طلب العلم واجب على المسلم، على كل مسلم يجب عليه يطلب العلم، هناك علم ضروري لا بد من معرفته وهو معرفة توحيد الله عز وجل وعبادته وإخلاص الدين له، ومعرفة أركان الإسلام، هذه لا بد للمسلم أن يعرفها، ولا يمكن أن يعرفها إلا بالعلم. وأيضا لا بد للإنسان أن يعلم أن أعماله، أنه في هذه الحياة لا بد أن يعمل، وأن الأعمال تختلف، فمنها أعمال هي في ذاتها لله عز وجل يعني قربة وأثرها دائم مستمر، وأظهرها هو العلم، تعلم العلم الشرعي عبادة في ذاته، يعني أنت وأنت تتعلم الآن أنت تعبد الله عز وجل، فأنت في عبادة، سواء استطعت أن تفهم ما يقول أو لم تستطع أنت في عبادة، فلذلك فإن حصلت مرادا من هذا التعلم فالحمد لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن لم تحصل فأنت ما خسرت شيئا بل ازددت علما، وذلك جاءت الآيات والأحاديث في الحث على تعلم العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل وتعلم العلم النافع، لأن العلم هو طريقك إلى معرفة حق الله عز وجل وحق رسوله. وأكثر ما يحتاج الناس إليك أو إلى أن ينبغي للإنسان ينشغل بالعلم وقت الفتن، وقت الأحداث، انشغال الناس بأمور الدنيا وبهذه الفتن التي تقع في العالم كله، أحوج ما يكون لينشغل بالعلم، لأن الناس يوما ما سيحتاجون إليك، لا بد أن يرجعوا يبحثوا عن عالم، فلا يجدون إلا من أشغل نفسه بالعلم في مثل هذه الأوقات والأزمنة التي ينشغل الناس فيها عن طلب العلم بأمور الدنيا. نعم. يقول حفظكم الله شيخنا، ما الفرق بين المشقة والمحادة؟ محادة من حاد الله ورسوله، يعني من عاد الله ورسوله عاده، والمشاق أولئك الذين يشاق الله ورسوله، هي نفسها، هي يعني هي عبارات يدل بعضها وينوب بعضها عن بعض، فلا فرق بينهما حال تفرقهما. أما إذا اجتمعا فإن المحادة هي بغض الله، أو هي البغض، والمشاقة هي العناد، هي العناد. لكن إذا تفرق يعني صارت كل كلمة لوحدها فإن المعنى يشترك بينهما. فمن حاد الله ورسوله، من عاند الله عز وجل وعاند رسوله، يمكن أن نسميه مشاقا لله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قرأت أن الأوزاعي، أن الإمام الأوزاعي أجاز نظر الخاطب إلى مواضع اللحم في المخطوبة، فما مواضع اللحم؟ ما أدري يا أخي الكريم، يعني مواضع اللحم، من العلماء من قال ينظروا إلى ما ظهر من بدنها، غالبا قالوا الوجه والكفين قدمين. أما مواضع اللحم يقصد يعني الأماكن التي يكون يعني يظهر فيها لحمها، هل هي سمينة أم نحيفة. لكن لو دخلت في هذا الباب، أهل الاختصاص يعرفون المرأة هل هي سمينة أم نحيفة، هل هي جميلة أم غير جميلة، من أثر أقدامها، من أثر قدمها. فكانوا يعني إذا أرادوا أن يخطبوا امرأة يرسلون إليها امرأة تعرف مثل هذه الأمور، فلو خفت كل شيء وظهر قدمها لعرفت هل هذه المرأة جميلة أم لا، وهل هي بدينة أم لا. فالمسألة يعني الأمر في هذا يحتاج إلى نظر أهل الاختصاص. لكن مواضع اللحم التي نسبت عن الأوزاعي لا أدري ما مقصوده، لكن الذي ذكره الفقهاء ينظر إلى ما ظهر منها غالبا، قالوا يظهر منها غالبا وجهها وشعرها وكفيها ذراعيها وقدمها، هذه اللي تظهر منها غالبا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما الفرق بين الرحمة والمغفرة؟ الله يا أخي الكريم، الرحمة إذا كان المقصود بها تجاه الله عز وجل فالرحمة، المغفرة هي مغفرة ذنب قد تم، أذنب الإنسان فاستغفر فغفر الله عز وجل له، فالمغفرة مأخوذة من الغفر وهو الستر، كما يلبس الإنسان على رأسه المغفر في الحرب يعني يستر رأسه. والرحمة أن الله عز وجل يرحم عباده، يشفق عليهم كما ترحم الأم ولدها، ويرحم الوحش ولده الصغير مع أنه وحش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، يعني مع أنه غفر له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يخشى من أن لا يشمله الله عز وجل برحمته. فالرحمة تشمل العطف والإحسان والشفقة من الله عز وجل على خلقه، والمغفرة مغفرة ذنوب من استغفره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول حفظكم الله، من نذر لله بأن يصوم 3 أيام من كل شهر ثم لم يفعل ذلك، وذلك النذر كان قبل أربعة أعوام، السؤال فهل يجب أن يقضي عدد 3 أيام طيلة 4 سنوات؟ أولا لا ينبغي له أن ينذر، النذر إنما يستخرج به من البخيل، وينبغي للإنسان أن لا يعود نفسه على كثرة الحلف، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا هذا أولا. الثاني، إذا نذر الإنسان نذر طاعة فإنه يجب عليه فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أنذر على شيء، فأرى من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وجاء عنه في حديث آخر أني ما لا أعلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. وحلف الإنسان أنه يصوم 3 أيام من كل شهر هذا في الحقيقة تكليفه نفسه شيئا لا يطيقه. الذي أراه أنه يكفر عن يمينه كفارة يمين ويستغفر ما دام أنه ما أوفى بنذره، ولعل الله عز وجل أن يعني لعل ذلك أن يكون كافيا. أما تكفيره أو صيامه للأيام الفائتة فلا أدري، لكن إذا أراد أن يخرج من هذا النذر فإنه يكفر عن يمينه يكفر عن نذره. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا هو الذي ينبغي عليه الآن، أن يكفر عن يمينه وينتهي النذر الذي عليه. أما هل يقضي ما فات فلا أدري. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول كيف نجمع بين الحب والبغض للكافر، هل يقصد من ذلك كل كافر مجوسيين وكتابيين؟ هو الحقيقة الحب والبغض مسألة دقيقة جدا. أنت تبغضه لكفره وتحبه لأجل حسن خلقه أو لأنه من جيرانك أو لحسن تعامله معك. والكافر إذا أطلقنا الكافر هنا فنقصد به جميع الكفار، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو لا دينيا، فالمقصود به هنا جميع من ينطبق عليهم هذا وصف الكفر، وهو عدم إخلاص عدم عبا أو عبادة غير الله عز وجل مع الله، أو ألا يأدين بدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فأي دين غير دين الإسلام فهو باطل. ولعلنا يا شيخ فاتح نكتفي بهذا السؤال. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم تجاوز عنا يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم وما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونعتذر على من شيخنا الإطار، الله يحفظكم. أبدا أبدا، جزاكم الله خير.